la auxilia, el bubón y el filtro, الموبايل بتاعه هيضرب ما يتكلمش هضربه معاه هيديني الموبايل ويطلع بره على طول هاجي لعبد ولا يا دكتور اللي ممكن اعراض يزيد من الراحه ويحصل اديتوميا رايتي وقلنا احنا علينا بس الادرينال جلاند هما ايه الجلوكو كورتيكويد ونيجي نسالك بقى ايه الفارماكولوجيكال الاكشن بتاع الجلوكو كورتيكويد هتقول لي الايه ليهم الميتابوليك افكت وليهم انتي انفلاماتوري افكت والنيورو سبريسيف افكت واذر افكت صراحة الأذر كل ده حاجات كتيرة جدا سريعا بتأثر على البودي الأورجن بتاعتنا الميتابوليك افكت بتاعته بيأثر على الكربوهيدرات وعلى الفات وعلى البروتين وعلى الالكترولايت ومن الفارماكولوجيكال اكشن ممكن يطلع السايد افكت وممكن نعرف اليوزر نعرف الكونتر فمثلا لو قلت لك زي ما قلنا المره اللي فاتت هو بيعمل ايه في الكربوهيدرات هيبقى الاكشن بتاع الانسولين الاكشن المهمه بتاعت الانسولين انه ما بيخليش الليفر يطلع جلوكوز لو انت خدت كورتيزون كتير من بره هيبتدي الليفر يطلع جلوكوز كتير ويزود جلوكو الانسولين كان بيساعد على تقسيم الجلوكوز في البريفرال تيشو ويعمل لها انسولايزيشن هنعمل الحكايه دي ويقل الجلوكوز ابتيك وكده يعمل ايه في البلاد يزوده هتلاقي السايد افكت مشهوره والكورتيزون ايه؟ هيبقى العيان بيبقى عنده هايبر جلايسيميا حتى العيان عنده كورتيزون هتلاقي عنده ايه؟ هايبر جلايسيميا ممنوع استخدام الكورتيزون في العيان عندهم دايابيتس ولا ري دايابيتس لو انت مرتبط بالكورتيزون لازم تزود سرعه الانسولين او الاورال انتي دايابيتيك لازم تاخد بالنا جدا على الفات بيعمل حاجتين على بعض بيعمل لايبوليسيس في البريفرال تيشو يعني اكستريميتيز ويعمل في السنترال بارت لايبوجينيسيس هو بيعمل لايبوليسيس وفي الجامعة يقول مين بيعمل لايبوليسيس علشان الكورتيزون بيعمل هايبر جلايسيميا بيطلع انسولين والانسولين ده هو اللي بيعمل ايه؟ لايبوجينيسيس اللي بيكسروا الكورتيزون ايه؟ بريفرالي بيبني ويبتدي العيان بتاع الكوشن او اللي واخد كورتيزون كتير من بره وش يتدور يبقى عنده ايه؟ وبافرو وترانكا وبيزي ويتدور يبني وبيعيش معناه ان الفات ابتدى يحصل له ايه؟ الكروشن انتو سنتر. حد يعرف على البروتين ايه؟ كاتابوليك. كل البروتين لكن اشهر بروتين بيتاثر وايه؟ بيتكلم. وده اللي احنا عايزينه الكروشن او خد الكورتيزون كتير الجلد بتاعهم رفيع بيلي تن بيلمع وفي خطوط اسمها هو عندكم الثين ده فيري ثين عندهم خطوط اسمها ايه؟ رايع. ان ذا سيم تايم ممكن يكسروا البروتين بتاع المصل يعملوا له مصل ايه؟ ليفتنج وهيأثر على الجروث بتاع العيال الصغيرين يعمل جروث وممكن يأثر على البروتين بتاع البوكور اللي هو البور ماسل ولو انت عارف انه قلل البروتين بتاع البول وكمان هيقلل الكالسيوم بتاع البول اكيد العيان هيحصل له اوستيوبروسيس ممنوع استخدام الكورتيزون في العيان عنده اوستيوبروسيس ممنوع استخدام الكورتيزون في العيان عنده دايابيتس عن الالكترولايت هيعمل ايه؟ عشان الكورتيزون ليه مينرال له ها كورتيكويد اكتيفيتي هيعمل ايه؟ هيعمل صوديوم بلس ووتر ريتينش ويعمل هايبوكاليميا والهايبوكاليميا تعمل هايبوكاليميا. دي كلها اللي جاي هيقول بتاع الكورتيزون لا بتاع الالتيسترون لايك اكشن بتاع. طب ايه رايك بقى لو طلعت كورتيزون ما جوش الالتيسترون لايك اكشن مش هيعمل حاجه؟ لا. هنشوف دلوقتي احنا طلعنا في المعمل سنتين الكورتيزون هتلاقوا ميدلالو كورتيزويد اكتيفيتي فمش هيعمل صوديوم ووتر ريتينشن ولا هايبوكاليميا ولا الكاليميا. ايه الخطوره بتاعت الصوديوم ووتر ريتينشن؟ الصوديوم ووتر ريتينشن هيزود الفوليوم بلس بلس ولو الفوليوم زاد البريشر يزيد يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ هايبرتنشن يعمل لود على الهارت يعمل هارت فيلير وكمان يعمل ويت يبقى الويت جين سببه ميدلالو كورتيكويد اكتيفيتي سببه الفاج ليه؟ هو بيعمل ايه دي؟ عشان الفاج ما بيكسرش ايه اللي تحصل له ايه؟ اللي جدع يقول ده يعني له العكس هيقولوا بشكل في البلاد كريم يزعل البون ومنازل كانسر في البون وريبليس الديفيشنسي اللي حصلت في البلاد طيب ايه اللي كانت في البون وكان قايل قاسم كده البروتين بالعالي كان قلت لكن البلاد يقول لي هو ليه الادويه دي هتعمل هاي بون ليه الكورتيزون يوم شغال بقى عالسيل بتاعك من السيستم يوم يكون ايه؟ كالسيوم كاليوم كالسيوم كاليوم يسحب الكالسيوم من السيستم ويدخلها جوه الجسم كورتيزون بيضرب الانزيم ده وبيكسر الكاليوم بروتين ده لو ضرب الانزيم يعني الاكتيفيشن لو ضرب كسر الكاليوم بروتين حتى لو تكون كالسيوم ترايون مش هيقدر يأبزورب ايه؟ الكالسيوم فيبتدي الكالسيوم يحصل له أبزورشن من الانسيستم يقل فيقل الكالسيوم في البلاد مع ان يجي له هايبو كالسيميا اللي هنا هيقول لي أول ما يقل الكالسيوم في البلاد مين يطلع؟ البارافايرويد هرمون من رايح للبون ونزل لها ايه؟ الكالسيوم في البلاد صح؟ ينتج عنه مين كمان الكالسيوم بتاع البون قال ده اللي ساعد على ديفلوبمنت اوم اوستيوسكلروسيس يبقى عاوزين نكتب جنب الحته بتاعت الهايبوكالسيميا اللي بيعمل حاجتين انهبت الاكتيفيشن اوف فيتامين دي انهبت الاكتيفيشن اوف فيتامين دي بلس انه بيدستراكت الكالسيوم كالسيوم بيدستراكت كالسيوم كالسيوم بروتين بتساوي ده انتي ها انتي انتي فيتامين هتيجي بقى ايه ان شاء الله في واحد من كانت الفتره اقول لكم لو نمت صغير خد فيتامين دي وحصل له تسيست فيتامين دي يو ار اكسبكتنج تسيست فيتامين دي ان الكانسر في البلاز يبقى عالي ولا لا؟ عالي جدا كورتيزون هو الانتي دوت بتاع الهايبر فيتامينوزيس لو عين جالت السيست بروفيتامين دي هندي فور تيجو. ليه؟ انه بيغلف على الفيتامين دي مرتين بيمنع ايه؟ الاكتيفيشن وبيكسر الكاريير بروتين. خلاص؟ ده اول اكشن لمين؟ للكورتيزون. وعرفنا السايت اوفيت اللي هتطلع منه. تعال بقى نشوف الاكشن الثاني هو ايه؟ ان الكورتيزون بيزودوا طاقه. ليه بقى الكورتيزون بيزودوا طاقه؟ ان الميكانيزم بتاع الكورتيزون قال انيوم ينفر فاكر. تفهموا الكلام ده؟ وهو موجود على فكره رسمه ضريبه جدا في الصفحه الكام؟ 10 فيها ليه هو انيوم طاقه؟ عشان نفهم ازاي الكورتيزون انيوم سبريسر هنفتكر سوا. هو علشان يحصل اليوم الرفاق ايه الستيب بتاع اليوم الرفاق؟ كلنا عارفين الايام الجميل بتاعت ايه؟ ان لو كان العيان تخلوا انتجن غريب عليه اول ستيب في الاكتيفيشن اوف اليوم اليوم سيستم ان السيستم بتاعنا يعمل له الريكوجنيشن يتاخدوا مين؟ الفاجو سايت يعمل له فاجو الماكروفاج تعمله فاجو سايتوز صح؟ وبعد كده ما يخش جوه يحصل له بروسيسنج بتاخد منه اكثر حته انتيجينيك وتلزقها على السيرفيس والماكروفاج بيسموها البريزنتيشن. اول ما الحته دي تيجي على السيرفيس والماكروفاج تقول ماسكه فيها ايه؟ اللينز بتاعها ويبتدي الموبايل يطلع الماده فروم ماكروفاج تاكتيفيت اللينز بتاعها يحصل اكتيفيشن. الماده دي كلكم عارفينها اسمها الانتر لوكين 1. اول ما الليمفوسايت يحصل لها اكتيفيشن تبتدي يحصل لها بروليفريشن عددهم ايه؟ يكبر ويبتدي يحصل اكسبانشن للنيوكوليك تيشوز وحجم النيوكوليك تيشوز يزيد فيسموه بروليفريشن. اول حاجه ايه؟ ديجنريشن فاجوسايتوزيس بروسيسنج ريجنريشن اكتيفيشن بروليفريشن كده من هاي فيش الفيديو جولين بوسايد كده تعال كده يبتدي يحصل ديفرانسيشن. يعني ديفرانسيشن انتي بلازما سيل والبلازما سيل هتطلع انتي بودي ويسموا الريسبونس ده ايه؟ هيومورال ريسبونس. يا اما يحصل لها ديفرانسيشن انتو اذر سيل يا سيل بتطلع حاجه اسمها السايتو ايه؟ ايز او سايتوكاين. يا اما كيلر سيل الحاجه دي هيسموها ايه بقى؟ سلم الدي ايه ريسبونس. لو حد قال لك ايه الستيبس بتاعت الاميون ريسبونس هما دول ريكوجنيشن فاجوسايتوزيس بروسيسنج بريزنتيشن اكتيفيشن بروليفريشن ذن ريسبونس. لدرجة انه عشان الكورتيزون كتابوليك بيتكسر من الانتيجين بيقلل طبعا تكوين الانتيبودي الانتيجين انتيبودي الانتيجين صعب جدا. ومرتين المره الاولانيه ان مين اتكسر؟ الانتيجين عشان لما كتابوليك المره الثانيه عشان منعت البرودكشن او هيعمل ايه في الليمفويد تيشو؟ يكبرها ولا يصغرها؟ يصغرها ليه؟ عشان ما فيش بلوريفليشن فيش بروليفريشن. هيقلل حتى عدد الاميون سيل يقلل الماكروفاج يقلل كل الوايت باستر يبقى حتى مكان الاميون ريسبونس لو حصل ضعيف جدا. ولكن لو حتى لا في الشكل فين المكان الاساسي اللي بيشتغل في الكورتيزون قال الاميون سبريسنت هو اللي بيمنع الاكتيفيشن باي انهيبيتنج ريليز اوف انتر جلوتين 1. ودي ليها معنى ايه هو؟ الكورتيزون بيقلل الانتي بودي صح؟ يبقى ينفع فين؟ في الهايبر سنسيتيف بيقلل في الجراف ريجكشن وفي الناس اللي عندهم اورجان ترانسبلانتيشن لو حصل لهم جراف ريجكشن هيبقى تم ديت هو ينفع الناس اللي عندهم حساسيه وبرونكيال ازمة وارتكاليا وحاجات نتيجه تكوين الانتي بودي ينفع طب ينفع في الاثنين عشان بيشتغل على الليفت والهيرد بيشتغل على الايرن ستيب ويمنع الاكتيفيشن او ينفع طبعا في الاوتو دي دي لو بيوقف الايميون سيستم الاثنين الكلمه دي دي هيومورا ينفع في الناس اللي عندهم روماتويد ارثرايتس ينفع في الناس اللي عندهم لوبوس لايك سندروم ينفع في الناس اللي عندهم جريفز ديزيز كل الاوتو ايميون جرافت ريجكشن والاورجان ترانسبلانتيشن كل دول جابوا كورتيزون عشان نعمل ادويه فيري سترونج ايميونو سبريشن طبعا الحل ما يتمش لو قللت الاميونيتي قوي انت بتساعد على السبريس اوف صح ولا لا وممكن تخلي حاجات كومنتال تبقى باثوجينيك زي ما هنشوف دلوقتي الحاجه الثانيه اللي لازم نعرفه اللي هو انتي انفلاماتوري هو فيري سترونج انتي انفلاماتوري طب هو ازاي انتي انفلاماتوري كده خلصنا ايه مش عارفين الباثولوجي الانفلاميشن صح ازاي يحصل الانفلاميشن في السيل لو السيل دخل فيها فورين سب رجليك دخل فيها مسمار ايه اللي هيحصل هيحصل السيل لو تخيلوا ان السيل كده لا لو عندنا السيل عامله كده ايه اللي هيحصل عشان يحصل فيها انفلاميشن وكلام سهل جدا كلكم عارفين هيحصل ايه لو تخيلوا ان السيل دي ليها مين سيرمن برين صح السيرمن برين بيتكون من ماده اسمها الكوستو في انزايم بيكسر الكوستو ليبيد بمادتين ماده مهمه جدا اسمها الاراكيدونيك اسيد وماده اقل اهميه اسمها الفاتي لازم بس لازم تحتاج جدا تحتاج الانزيم اللي بيعمل حركه الانزيم اسمه فوسفو اول ما حته يحصل فيها انفلاميشن الفوسفو لايبيز 2 باي فلتر ميكانيزم مش عارفه بيحصل لها اكتيفيشن واول ما الفوسفو لايبيز 2 يحصل لها اكتيفيشن هيكون اراكيدونيك اسيد وذات ايديه الاراكيدونيك بيمشي في الكتير الكوف عشان يكون بروستا جلاندين واللوك عشان يكون الليكوتراين ما بيتكونوا في الحتة اللي فيها الانفلاميشن وهو الفيلم ده كله ابتدى ليه عشان في مادة فورين داخل الكوف الليكوتراين لها كيمو ايه كيمو تاكتس التاكتس يعني انت بتكتب الكيمياء ها تساعد على الاتراكشن والستيموليشن اوف انفلاماتوري سيت سايت اوف انفلاميشن لو انا عاوز اجيب انفلاماتوري سيت بلاز ودخلهم جوه سايت اوف انفلاميشن لازم اكون فاتح لهم السكه افتح لهم السكه زي البروستاجلاندين البروستاجلاندين بيعمل برضه دايلاتيشن الحته دي بتزيد دم كتير ويرفع ايه؟ البرميابيليتي فلما بيعمل فازو دايلاتيشن وبيزود البرميابيليتي كده فتحت السكه نخش بقى ان الليكوتراين بالكيمو تاكتيك افيشن بتاعته الاتراكشن الانفلاماتوري سيل اند ذا سايز اوف انفلاميشن يبقى كده مين وصل فين؟ الانفلاماتوري سيل وصل في السايز اوف انفلاميشن الحته دي احنا عاوزين نعمل فيها ايه؟ انفلاميشن وانا مش هدف اعمل انفلاميشن انا هدفي يعني الفاجوسايتوز الحاجه الغريبه صح؟ الجسم عاوز يخلص منها انتفاع طبعا اللي بيساعده هو مين؟ الماست سيل الماست سيل بتطلع الانفلاميشن والانفلاميشن بيعمل فازو دايلاتيشن وبيزود البرميابيلتي ما يصير الهستامين والبروستاجلاندين يعملوا جازو دايلاتيشن ويزودوا البرميابيلتي هتبتدي توصل للعيان الاعراض اللي احنا بنسميها اعراض ايه؟ الانفلاميشن ريزنس والبطنس والايديما والسويلنج والبين سواء ستايل انتر او انتر. لازم تطلع حاجة تحاول تدايجست الفولي سبسك عشان يبقى ايزي يتاجه سايتوز والإنفلامات والتالي وده بيحصل نتيجة اللايسوسوم اللايسوسوم ده بيطلع حاجة اسمها ايه لايسوسوم الانزايم عبارة عن بروتيليتك انزايم تعمل دايجيشن لمين الفولي سبسك ويزي تاجه سايتوز. والله لو نجحت الإنفلامات والتالي وتاجه سايتوز مين الفورين سابستانس ونظفت الحتة تبتدي مين يشتغل الفايبروبلاست تبتدي تشتغل الفايبروبلاست عشان تعمل بين اللي جاي ده هيقول لو البروتوزول ضرب البروتوزول هيوقع كل الستيبس اوف انفلاميشن مش هيتكون باب وبيعمل انفلاميشن مش هيتكون بروستا جلاندين اللي كان عامل فازو دايلاتيشن فيروح الفازو دايلاتيشن ويحصل ريستور للنورمال برميابيلتي وكل الساينز والسيمبتوم اوف انفلاميشن تبقى ماسك متكتف كلنا لازم نعرف ان البروتوزول ماسك تاني ستابلايزر بيمنع اليمين فوق الهستامين زي سيبنا اكتر واكتر ليه الهستامين كان من الحاجات اللي عامله فازو ايه ومهضره من فوسفولايبين في تو همنع البرودكشن اوف ديكوتراين وهقلل الفينو تاكسيك افكت بتاعها وقلل الفايبريشن اوف انفلاماتوري سيتوسايت اوف انفلاميشن واجي على اللايسوسومز واعمل لهم ستابيلايزيشن وبجد هيقول لو اللايسوم هتضغط اللايزيشن ازاي انك تمنع الانفلاميشن مش هتطلع البروتوليتيك انزايم اللي بتعمل فاجوسايت اللي بتعمل دايجيشن من فورين سبستنس تو بي ايزي فاجوسايتوز فيبقى صعب انها يحصل لها ايه فاجوسايتوز حتى في الاخر بتقلل الفايبروبلاستيك اكتيفيتي بتقلل الجين الباي فايبروبلاستيك كل حاجة تعجب بس لسه هتقوله ولا لا؟ من فوكس معين فوكس فوكس اللي بيكاول بروستا جلاند بتاع الإنسانية الفورتيزون بيضربه يعني بتضرب بس الفوكس والعزيز اسمه يمنع تكوين أراكيدونيك أسيد ده حتى لو اكتاول شوية أراكيدونيك أسيد وحاولوا يتحولوا اسم بروستا جلاند مين يضربهم؟ الفورتيزون ويضرب الفوكس طب بمثله بقى لو حد سألك قالك الكورتيزون ليه انتوبلازم كده كده بس انت بدايتها ايه تضرب الكورتيزون زي ما كان في بدايه الاميو سبريت الكورتيزون بتاع بيضرب ايه انترلوكين 1 هيوقع اللي بعديه كله هنا لو ضربت الكورتيزون الاثنين كل اللي بعديه هيوقع واي حاجه بقى تقول هتطلع ايه صح احنا بنرجعش من الكورتيزون قال البروستاجلاندين الكتورين بالميابيليتي قال ان في متكتب السن عشان لايف الماستن كل كلام ده تمام يبقى احنا كده عرفنا ان الكورتيزول اثنين انتي مهمين قوي انتي انفلاماتوري ايميون سبريسنت الكورتيزول والسايد افكت انت ما تاخد دواء ايميون سبريسنت وانتي انفلاماتوري تتوقع ان يحصل ماسك اليمين للساينز والسيمبتوم اوف انفلاميشن اتوقع ان انت مسائل هتساعد على الانفكش وبالتالي ان حد يساعد ان لو قلت الانفكش وقال الفايبروبلاستيك اكتيفيتي تحصل لك مشكله كبيره جدا في الليجن البرايمري فوكس بتاعت الكيتي ازاي البرايمري ليجن بتاع الكيتي في اللون لوكالايز حاجتين الاميون سيستم بتاعنا والفايبر تيشو كابسول in putting new and failing mistakes. I added immunity. We added in fiber of lustic activity by adding 18 fiber of fusion activity. Is that it? لو الفايبر فيشن كان سوري صعب ده معناه انه هيحصل ايه للتيبي بريد وممنوع منع البكن استخدام الكونتيزون في الناس اللي عندهم تيبي للسبب ولا سببين؟ سببين انه يمنوا ايه؟ تقريبا وبيقلل الفايبر لاستيك هتلاقي العين اللي بياخد كونتيزون في تيبي تاني خالص انفكشن من حاجات كانت بتكون في واحد من الفنجر ده موجود في الكورة التالية اسمه الكانديدا البيكتيريا عارفين هديك مثال ايه؟ فتخيل واحد ونديله كورتيزون في علاج البرونكا الأزمة ونعرف دلوقتي ايه الكورتيزون بسرعة كده ربنا ينفع في علاج البرونكا الأزمة طبعا الكورتيزون مليان سايد افكت فاحنا ما بنحبش ناخد الكورتيزون سيستميكال فبنحاول ناخده ايه؟ لوكال فبنقول العيان لو سمحت استخدم بخاخة الكورتيزون صح؟ لو استخدم بخاخة الكورتيزون كتير واستخدمها بطريقة غلط زي ما بقول لكم دلوقتي هتلاقي الكورتيزون ابتدى يحصل له بريسيبيتيشن على ايه؟ على الميكوس ممبرين اوف ذا اورال كافيتي من هناك قاعد كومنتال الكانديدا البيبان يحصل تتحول تبقى باثوجينيك وتعمل له حاجة اسمها كانديدا اللي بنسميه اورال فلاش. ايه اللي خلى العيان اللي بياخد كورتيزون بقى يعمل عشان يجيله اورال فلاش؟ انه قلل حصل له بريسيبيتيشن على الاورال كافيتي وقلل الاميونيتي في هذا المكان فانفصل فمن الحاجات الكومنتال بقت فصل. مش عارفينها الاورال فلاش دي اورال هو جنب الكانديدين فلاش. ودي بتلاقي حاجات من قبل كده عامله زي كده طول المريض ها حتى العيال الصغيرين اللي لسه الحته بتاعتهم ضعيفه هم اللي عندهم كده حتى لو جاب كورتيزون لو واحد عامل جرح في الجلد بعد العمليات مثلا لو اديت له كورتيزون هتساعد على الهيلينج ولا تديله الهيلينج؟ ليه؟ عشان اي هيلينج للجلد بيحصل باي فايبروز هو بيعمل ايه في الفايبروز لاند؟ بيقلل من الاتفاق اللي جاب عليه ليه؟ بالدواء ده ليه ميتابوليك اسبيشال وليه انتي انفلاماتوري وليه اميون وكل واحد من الحاجات اللي بيجمع لنا شويه هل يا ترى بقى الكورتيزون ممكن يعمل سايد افكت او ليه اكشن على الادرينال جلاند نفسها؟ انا بدي كورتيزون من بره والكورتيزون بتاع جسمي بيطلع من فين؟ الادرينال جلاند. هل الكورتيزون من بره ده بيأثر عليه ده؟ طبعا حاجه مهمه جدا لازم نعرفها ان الكورتيزون اللي بيطلع من الادرينال جلاند اندر ايه؟ كنترول اوف صح؟ كلنا عارفين الـ TCH اللي بيطلع فروم الـ TCH اللي بيطلع بيعمل ايه الليفل بتاع الكورتيزون في البلان؟ بيعمل حاجه اسمها سيركاديان ريتم. هتقولي يعني ايه سيركاديان ريتم؟ سيركاديان ريتم يعني حاجه بتعلى وتوصل ان ريتم بتاعك العيان ده الصبح هتلاقي الكورتيزون عنده عالي ما الكورتيزون يبقى عنده عالي يعمل مية تشيكك على مين؟ على مية تشيكك صح؟ في آخر اليوم تلاقي معادش الكورتيزون بيطلع ليه؟ الكورتيزون اللي طلع عمل ايه؟ انهبيشن اللي بيطلع فبالليل قل ما قل بالليل ابتدى مية تشيكك بيروح فيبتدي مين يطلع تاني؟ الـ TCH هيطلع الصبح أنذر كورتيزون وزنه طلع الصوت يعني الضبرش يقل يطلع تاني وهكذا يملينا من الشاشة ويجب الأم والجنة تركان يعني هو بيجب هو اللي يخليني انا الشرطه دي لازم لو هو الكورتيزون كونتينوس عالي يو ار اولويز ان هيفي بين هتلاقي في فتره من الوقت فالجنيه في الفيديو ده اللي بيعمل صوت دي اللي بيجي ده حاجه مهمه ولا لا؟ مهمه جدا على الدوام ممنوع تبوظ السركاني الفيديو بتاع كورتيزون اذروايز البلان بيحصل لها كبير ادرينال تفرش مش هيطلع خالص في كتير لو انت تدي الكورتيزون طول النهار تاخد ظهره بليل قد بعده كورتينا الانزيميشن في سي دي اتش والبلان بتخش الادرينال تفرش هتقول هنا اعمل ايه؟ نعمل ادي له كورتيزون عشان هو محتاج كورتيزون الدين انت مع الاشياء انت هتيجي العيال تنقص تديله اربع سيارات الصبح تديله دينار انت هتعلي الليفل بس مش هتلاحظ ايه السيركاديان ليفل ما تبقاش منتلي ريتاردد وتقول له خد ثلاثه الصبح وثلاثه بالليل ثلاثه الصبح هذه اللي انت بوظت ايه السيركاديان ليفل ما عادش في فرق بين الصبح وبالليل بعد اسبوعين هتلاقي ايه ما بيطلعش الاي تي اتش والبلاد الداخل في العسل حصل ادرينال ضنك يلا يقول لي ايه عيب الادرينال لو سحبت الادرينال كورتيزون مره واحده هو خدوا بالكم دلوقتي ما عادش بيطلع والادرينال جلاند مش شغاله ومفيش اندوجينال كورتيزون فالجسم بتاخد اكسوجين مش مشاكل الا ما تعمل سادن وذرول لو عملت سادن وذرول كورتيزون كده معناه انك وقفت اللي بره هيحصل تحديد الادرينال كورتيزون ادينتون رايت روز رايت فالمجدد اقول لي لو انا ما وقفتش الكورتيزون وقفت ماشي عليه فتره طويله لو انت استخدمت الكورتيزون فتره طويله بالذات لو انت بتستخدمه غلط بالليل عالي والصبح عالي كل وقت عالي الاي تي بي اتش مش هيطلع الاي تي بي اتش دي فايده مهمه جدا في الفاسكولاريتي فلو مفيش اي تي بي اتش مفيش فاسكولاريتي البلاد سبلاي اللي بيروح للادرينال جلاند ايه هي؟ تفريغ الادرينال جلاند اللي جدع يقول لي خد بالك قوي من الكلام ده اللونج تيرم يوز اوف كورتيكوسترويد ممكن تعمل ادرينال اتروفي اما الصدر والجرول يعني اكيوت ادرينال دي حاجه ودي حاجه ثانيه الاكيوت ادرينال انسفيشنسي ما بتحصلش الا حاله واحده لو عملت صدر والجرول للاكسجينال كورتيزون بعد استخدامه فتره معقوله مش يومين يعني ولكن لو استخدمت الكورتيزون كونتينو لمده سنه ممكن الادرينال جلاند تبوظ خالص ويحصل ادرينال لو مش بس الكورتيزون ليه ميتابوليك افكت مش بس هو انتي انفلاماتوري ايميون سبريسنت ده ليه افكت على ايه؟ على الادرينال جلاند بتاعته نفسها يعمل فيها مشكلتين اكيوت ادرينال انسفيشنسي ويدخل عيان في ادرينال هل يا ترى بقى الكورتيزون ليه الفكر اللي احنا قلناه من الاربعه كبار هو الميتابوليك والانتي انفلاماتوري والايميون سبريسنت وتاثيره على الاجزاء الجلديه في اذرز بقى ممكن يبقوا كتار قوي مثلا على سبيل المثال ممكن ياثر لنا على ايه؟ على الجلد ولو انت اخذت كورتيزون كتير بيحصل لك ايه؟ سايكولوجيكال ديستربنس وكل واحد وحظه يجي لك سايكولي تظن يعني كتير تهلوس وتتخيل اشياء ايه مش موجوده يا اما يجي لك ايه ديبريشن يا اما يجي لك ايفوريا تعالجين حاجات كتير قوي افوريا كتير كتير بس بصراحه يعني اكتر حاجه مشهوره ليه سايكولي ولو انت شفت واحد انا شفت واحد مره كان عنده لوبس عنده غير كان بنت صغيره كده عندها 14 سنه ولا 15 سنه واخده فيري لارج دوز كورتيزون كانيو كومبريسن عشان عندها لوبس. لو انت مش واخد بالك تتخيل عندها كتير قاعد بس تحلو كل بالظبط زي ما عندهم في الكتاب. واحد بره بيتكلم معاك فينا ومش عارف ايه اللي بيحصل في تحت فيزيكال بتاعتك. فلو انت مش واخد بالك انها واخده كورتيزون تتخيل عندها ايه؟ سايتوز. الناس بقى عندهم سايتوز او عندهم لايبيليتي فور ديبريشن يديهم كورتيزون؟ لا لهم تاني اكتر. لو تنزل تحت شويه في اللنج هتلاقي كلنا عارفين ان اللنج بيتجوز ايه؟ وكلنا عارفين السرفكتن ده لو قل اللنج بتاعت الفيسس ويجي يتولد ما يقدرش انستيت الريسبيريشن ما يحصلش لنج اكسبانشن بيسموها الار دي اس هو الريسبيريشن. طب لو اكتشفت ان عندي هتكتشفها ازاي؟ هتعرفوها ان شاء الله تاخدوا النساء والولاد ده ويقول لك ان احنا بناخد عينه من امنيوتك فلويد ونعرف لو تكتيمة يعني انتي خاضي الكورتيزون عشان تزود السرطان. بس النقطة هتيجي الحمد لله الام ولا الفيزا ولا بعد ان الواد يتولد طبعا عنده هو حلو يديني ام قبل الولاده عشان الكورتيزون دوت يزود تكوين السرفكتان في الفيتوس فينزل يقدر ينشيط الاكسبيريشن فما عندوش ارجوز. فالحقنة مين بياخدها؟ الاب. الاثنين تايم في الاي بيعملوا حاجات مثلا كلنا انت فاكرين ان في الاي في اندنج كده فتحة فيها كنان هي كنان ام مم وعليها مش بول شبهي الكورتيزون في بعض الناس مش كل الناس يجيهم عامل في بوزيشن لحاجة هنا يجيبوا بول سفرايز كده غريبة يطلعها في بوزيشن على المش ورك بتاعة الايه الكنان الاسلامي دي معناه ان هي مين في مش بول الشبهي عايزة الذهب اللي جاء عايزة لو جيت جلوكوما كلوس انجل I did it in for the ocular pressure and in the book we did Hagen Jesus so the city is the man the guy is the man I am not going to talk to the pharmacy in the city ثيرويد تزود الانترا اوكيولار بريشر نتيجه بريسيبيل عاوز كله بتشوفوها كلنا عارفين الكورتيزون على البروتين ايه؟ كتابوليك. وكلنا عارفين المين ايه؟ البروتين ايه؟ هنخش الكورتيزون لو خدت كتير يبوظلك ايه؟ المين بروتين ويحوله من حاجه شفافه لحاجه معقمه. كتابوليك. ويجيب لك كتابوليك. انت خالص. ما يصدق ميه بيضاء. زرع؟ ميه بيضاء. ميه هي جلوكوما. ميه بيضاء هي ايه؟ كتابوليك. ليه الكورتيزون يعمل كاتبة؟ دي ناتوريشن وليه مبروتين اكتبوا عليها دي ناتوريشن انتبوا فوق اللي هو الليه مبروتين دي ناتوريشن عشان هالي ولا ده واكتبوا فوق are getting intraocular pressure due to the position of mucous polysaccharides in angle of the arm. The position of the mucous polysaccharides in angle of the arm. كل ويت طبعا لو عيان بالنسبة عنده الكاترة العيان عنده الكاترة هيدوده اللي عنده بالنسبة هيدوده بنتك ألفا ليه بالذات لو في انتظار الجسم للتأمين والبروفايل هيعملوا ايه جوه الجار نفسه؟ هيزودوا الجلوكوز، هيزودوا الصوديوم، صح؟ بس اللي جاي ده هو اللي هيجيبه غير الوايت بلاد سيلز، يعني البوتاسيوم، لان الالتو ستيمولايت اكشن بتاعهم هيعمل يعني صوديوم ووتر ريتنشن وهيقل الكانسر اللي جاي ده هو اللي عشان انتي فيتامين دي يمنع الاكتيفيشن او فيتامين دي وبيكسر الكالسيوم كامل تمام. الكونجوم بيطلع دورين واحد من الانتي ستريس هرمون. انا فاكر الساعه اللي فاتت سابوا كل الكورتيزون وده السؤال انتي فيو ليه الكورتيزون ليه انتي ستريس كمان الجلوكوز السبب الاولاني ان الناس اللي عندهم ستريس بتمن الهوم ستريس بتاعنا بيحاول يعمل ايه؟ سبورت بلاد بريشر والانرجي سبلاي. هو عاوز بريشر بلاد بريشر عالي وسبورت بلاد بريشر عشان ما يقعش وانرجي كويسه. طب يعمل ايه؟ لاقيه بقى يقوم يطلع كورتيزون. الكورتيزون ليها ايه افكت على الكاتيكولامين ريسبتور بتاع البيتا؟ ليها برميسيف افكت بتزود السنسيتي بتاعت الالفا والبيتا فور ذا اكشن اوف كاتيكولامين. هتعيد ولا لا؟ الكورتيزون هاز برميسيف، سمعت عشان برميسيف يعني بيعمل يخلي الكاتيكولامين يشتغل على الريسبتور برميشن ان الكاتيكولامين يشتغل على الريسبتور ليه؟ عشان الكاتيكولامين ما تطلع ديورينج ستريس تقدر تقول ايه؟ تشتغل على الريسبتور بتاعها كويس وتعمل فازو والستريشن والتنفس والتنفس. ان ذا سيم تايم الكونسيومر بيطلع عمل ايه في الجلد الريسبتور؟ عمل هايبر جلايسيميا باي انتاجونايزنج في التوتال انتر الجزء اللي في الضغط تضربه بقى اقل هو مش قال زميلك هتغلب لو قال لك الامتحان قول لي 5 سوبر انديكيشن اول كورتيزون سهل، بس لو قلنا لك الكورتيزون كونترا انديكيتد فين دايابيتس ميليتو صعب قوي، اوست برون صعب، مثلا هارت فيلير صح، صح، انا لو قال لك هايبر كورتيزون ممكن يعمل مصل ويز صح، العيال الصغيرين ممكن يعمل كاتمة صح، ممكن يعمل جلوكوما صح، ممكن يساعد على ديفلوبمنت اوف الاستعراض اللي بيتكون بالعكس بقى بعمل استخدمه في علاج الاستعراض. لو قلت لك ان الكورتيزون كونترا انديكيتد الاول ده كله بيتكون طيب ايه صح الكورتيزون من انتي ستريس يوز مش كونترا انديكيتد تعليم ولا لا، دي نقطه مهمه وانا دايما يعني كاتبينها في الايه قانون واضحه جدا عشان ما نطلعش ال preparation of cortisone هو بس preparation انا هتنين through intestine. يعني ايه؟ خد الكلمة لو حطيت عليه الهيدروكورتيزون الهيدروكورتيزون غير الامبريشن. عندما ادرينا الاكتشاف عن الانفكشن في الجلوكو والمينرال. اللي جينا قالوا ان مين عنده كفر في الجنود اللي عنده حاجه دون دي دي وعاوزه ريبليس الديفيشنس بتاعته باي كورتيزون مشغول بقى تحت وهجم كورتيزون ها ثالث تشويس ان الجسم ثالث تشويس ان الجسم يعني ايه ثالث تشويس ان الجسم ها يعني ايه؟ يعني لو انت عاوز تعمل ريبليس للسبب اللي عين عنده ديفيشنز في الادرينال جلاند ما ينفعش تديله ديكستاميثازون ليه؟ الديكستاميثازون ده مش هيعوضه الا في حاجه واحده هيعوضه على جلوكوز وده طبعا من المينرال القليله فلازم اديله الكورتيزون العادي الناشفه اللي هو فيه جلوكوز وفيه مينرال تمام؟ طيب في بقى دواء مطلعينه احنا مش عشان يبقى دوم الانتقال فاكر عشان يبقى مينرال وباقي والدواء ده اسمه نودرو كورتيزون شايفينه؟ هو عليه مهم النودرو كورتيزون نسبة جلوكو على المينرال 10 على 125 انت جاي تقول ايه ده 10 اضعاف الجلوكو كورتيكويد قال قبل 10 اضعاف الهيدرو كورتيزون الجلوكو ايه مين اللي تاخد الادويه دي بايو ميديكال. اولا ما تعمل لهم بايو ميديكال يوصلوا ان انت بياخدوا اللون فروم كيوب من الاوبن بتاعها الزري ده. دي لهم حاجه جميله جدا الادويه دي بيحصل لها فيرست بارت تدريب من جامد جدا. اللي جاب الدواء في الموضوع ده احنا بناخد دواء بايو ميديكال هو الدواء اللي هو اللون اول حاجه واللي خد نفس فيه شافت هيوصل انت بالصمت يحصل له يروح للنيرفر ويخش في البريش. لا لا لا لو راح هناك بالطريق الخطا هيحصل له ايه التين في الفيرست بارت ميتابوليزم في النيرفر واللي جاي هيقول ميزه ولا ايه ميزه عشان ما يخش في الكوليشن ويعمل تعب كده تمام. Thank you. ايه كمان الحاجات بقى المهمة يبدو من الماري زي ما مش عارف كلام مفهوم وبعدين يتكلموا يجربوا بعض الخيبانين اللي يتم جنب بعض الهلمات الجسم ال ما ننبعش كده العيان كورتيزون وتقول له روح بيتك لازم نقول له هياكل ليه ما فيش ايه اول اكل هتكون حاجات متزوجها لبعلينا البروتين وسهل الحاجات اللي متزوجها كورتيزون الجون بيزود الكورتيزون الكورتيزون بيقلل الكالسيوم والبوتاسيوم والبروتين عشان كاتابوليك زودوا الحاجات دي ما ينفعش تقول لعيان ضغط كورتيزون وتعالى بعد كده تقول ممكن خلال الكورتيزون اي سايد افكت ليها هاكل فلازم تجيبه ريجولار وتحاول تشيك على السايد افكت تنزله انت ضغطه تبص على عينيه صح ولا لا تشوف بوكه جاله التهديدين ولا ما جاش الكلام ده مهم جدا ما ينفعش تشوف واحد من حاجه الجبهه عنده ايه عنده بوشن لازم تاخد بالك انك لازم تؤجر تكون لهذا المريض بتشوف وبتشيك على ايه؟ على السايد هل لو انا خدت الكورتيزون بار انهاليشن هيحصل لي ولا في نفس Only two sides. There are two sides in the stomach. Number one, if the patient is not getting enough oxygen, he can't breathe. A little bit of cortisone is causing constipation on the oral cavity. العين الجينة حاجة تقيلينها اسمها أورو فارنجيال يعني أورو فارنجيال يعني تقول الكامل من الملك أورو فارنجيال كان دي جينة وبجادة عجوه إيه لحد عين الجينة اللي كنتم عشانه كونتيكيشن على الموضة في البرين اللي أورو فارنجيال فالشادة اللي ينزل فيه الحاجات اللي ايه؟ كمينتا البقاش حاجات فاطم جاية ليه هنوفة لك الشادة اللي مطلت الزوارك بعد ما تاخد بتاكسة تنظر تكتب بقى الفاضي تنشي ايه؟ اي ضفار دي تكون في الجاية حاجة ثانية وضون السلام الرش لا حاجة ايه؟ الكورتيزون بيسهل الانهاليشن بيعدي على اللارنكس اللي هو الفوكال بوز الفوكال بول دي مصر هذا افتكر المصر دي لو عدى عليها كورتيزون كتير لو كورتيزون كتابولي هيبقى في المصر دي شوية معايا في المصر صوته يتغير يسموها ديسبونيا او يسموها عرض الفوكال ما عاد بتخيل انها هرس الفوكال تمام رسول زي الفوكال الامور ممكن تقول لي استخدامات الكورتيزون طبعا بصراحه استخدامات الكورتيزون كبيره جدا ولكن هتقول لي الضمن انا ممكن استخدم الكورتيزون عايز البيت اللي كده عايز البيت وكده اللي عندي ديفيشنسي في الكورتيزون يعني اللي عنده ادرينا الانسفيشنسي يعني اللي عنده ادرينا يعني ديزيز يا كرايس انت عايز تعمل ايه وهندي العيان الهيدروكورتيزون ونشوف لو لقيناه ما بينزلش الميه كتير يبقى الهيدروكورتيزون كافي جلوكو ومينرال. طبعا كلكم عارفين العيان اللي عنده ادس ما عندوش ايه ولا كورتيزون ولا الدوستيرون. الدوستيرون اللي بيخليه يريدين صوديوم وميه. طب صوديوم وميه بينزلوا فين؟ البول كتير. طب ممكن يخش البي هايبرينج. فاحنا كده كده بان ان البي يغلو ولكن هتدي هايدروكورتيزون عشان يعمل ايه؟ يريدين الجلوكو والمينرال. المشكله بقت ايه؟ المشكلة ان ساعات العيان بتاع الهيدرو بتاع الاديسون برايسز ما بيبقاش محتاج هيدروكورتيزون كتير. مثلا بنت تقلل جرعات الكورتيزون لغايه ما العيان بقى بياخد مثلا 50 ملي جرام بالدي. لو قللت لو وصلت ل 50 ملي جرام بالهيدروكورتيزون هو كيف الكورتيزون بس المشكلة كده هنا لو لقينا العيان هو بس محتاج 50 ملي جرام اي هاف تو اد ايه؟ واحد للسترونج مينرال كورتيزون هو مين؟ الكلودرو كورتيزون. انت كده عاوز تكتبوها لي اكتبوا تحت الكلودرو كورتيزون يو 1 يو 1 الدوز اوف واحد اللي هو مين؟ الهيدرو كورتيزون يعني نيجت الزيت دام الزيت على الكاتب عم تنسيب الجرام يعني امتى هفصل كاتبية اضيف لكم كاتبية ما نلاقي الديلي ريكوارمنت او هلو كاتبيون هلو كاتبيون ايش معنى؟ ولك لو قال عم تنسيب هينفع الجروب عشان كاتبية بمساعده واحد من هذا بقر العينين اللي عشان ألفت اللي عشان خيط ولا أيضا ألسون هايبو ان مفيش كورتيزون انتاجونايز بلس ايه اللي خلى عيني يجيله اديسون انتاجونايز اكيد جالي ستريس. حاجه اقول ان ستريس دي ان اديسون انتاجونايز بتاع عيان كده بوردر لاين ايه العيانين اللي عندهم الكورتيزون قليل يخشوا ستريس ما يجيلهم ستريس يجيلهم انفكشن يجيلهم مرض الانفكشن الاثنين دول انا محتاج كتير كورتيزون ومفيش فيحصل امبالانس كبير في السبلاي وبين الديماند. فانت لازم تدور على سبب الايه؟ الكرايسيس كانت فين؟ شوف الاندرلاين كوز هل العيان عنده انفكشن جاله كروست انفكشن تمام؟ لو عيان عنده كرونيك اديشن يعني كرونيك انفكشن في الدمية الاديشن دي هما الادوية انتروفينس ان المريض ده هيمشي فتره طويله عليه. برضه هنبتدي بالكورتيزون لوحده لو لقينا العيان بينزل ميه كتير هنحط له كورتيزون. عنده المريض اللي عنده اديسون وماشي على اكستريمس كورتيزون وكان لا هو حلو في الاسترس فانا بستخدمه في الاسترس. ولو عيان معتمد على الكورتيزون بتاع بره لازم اديله ايه؟ الكورتيزون ما يبقى اندر تمام. انا هفتح الهواء كنت على مهمه دي. Thank you. دكتور في الشوك ليه؟ عشان الابينفرين؟ في الشوك بنيت الكورتيزون لازم، بس بنشوف بقى حسب نوع الشوك. فمثلا العيان اللي عنده انافلاكتيك شوك بديله كورتيزون مع الابينفرين، عيان عنده سيبتيك شوك بديله كورتيزون وانتي بايوتيك. فمعظم الناس ياخدوا ايه؟ كورتيزون. طب مادي ابينفرين بس؟ مادي ابينفرين بس؟ لا، ما بنديش ابينفرين. احنا بنقول لك الابينفرين ده احلى دواء في علاج ايه؟ الانافلاكتيك شوك. اما لو رجعت للعلاج الانافلاكتيك شوك اخذناه في الادرينرجيك هتلاقي مكتوب فيه كورتيزون. تمام. بالنسبه بقى للجزء الثاني احنا اتفقنا هنبتدي نكمل دلوقتي. هناخد حته في البيتيوتري جلاند سهله ومهمه. وهي سهله جدا ان شاء الله هنعرف معاها ايه هي. البيتيوتري اللي بيطلعوا تو هرمون. مش عاوز حد يتكلم لو سمحت. احنا بدينا الحصه دي الساعه كام؟ الساعه 5:30. انا خلاص الساعه 9:30. هنقعد احنا النهارده كده، هنحط الباسبور يمشي وهنقعد بكره. حاجات بتقعدوا 5 ساعات في الفيديولوجي. طلعوا البانز والبنسل، لو هنيجي دي ايه طلعوا الاوكسجين. احنا مش هنتكلم النهارده عن الاوكسجين، هنتكلم بس في الميتين والهنين على البانز والبنسل. تمام. البازو برينسل ده عبارة عن اسم تاني بتاع الـ EDH ما بيطلع من الـ EDH بس بيتكون في هذه الكلمة. ايه ده؟ ايه ده؟ البازو برينسل ما بيشتغل على طريق الريسبتور بتاعه. الريسبتور بتاعته اسمها جي ريسبتور، جي 2 جي 1. اللي احنا طلعناها في الفارما عشان احنا لما استخدمنا الفازوبريستن هي فيها ايه؟ ما فكرنا ان احنا نستخدم البازو بريشن هنستخدمه في اشهر انديكيشن هي ايه؟ العيان العادي العيان العادي العيان العادي العيان العادي العيان العادي العيان العادي العيان العادي العيان العادي العيان العادي العيان العادي العيان العادي في نوعين التاريخ. نوع العام عندوش الكمبيوتر الجلاد ما بتطلعش برضو بس لا بيتدموه النورونا رينيا طارق. والنوع الثاني اللي اسمه الجلاد والجلاد عنده اي اي اتش ما مشتغلش بزمتك تدي اي اتش اللي عنده ما مشتغلش. لا طبعا دي النوع الفوق رينيا طارق او طارق ده بيسموه ال ADH Tensive Type اللي هي عيون دي لو ديته برضو فاكت العيب. اول عيب باين كده ان الدواء ده لو ديته برضو بريسن العادي يشتغل على مين؟ على دي وان يعمل لك بقى برضو كوليستريكتون يبقى على الضغط يعمل انزيم البي يعمل لك كونيك عشان يشتغل وهو جاوي يكون تراك اللي تموت مصر وبيبلاك ده اللي موجودة في الكيس فهذا العيان عنده فيشيال سلول وبينفع قوي يعني مش خطر بس مش حب المريض. فايه اللي خلينا نبذل نفسنا في الحاجات دي؟ طب ما احنا ندور على الدواء اللي احنا تجربه اللي تابع يشتغل سيلكتيف على البي 2 فطلعنا دواء اسمه بازو قصدي اسمه ديزمو ريسن. إذا اللي جدع يقول يبقى إيه ميش الدسمو بريسن على البازو بريسن بتاع الثانية؟ إنه سيلكتيف على البي 2 مش هيعمل مشاكل على البي 1 دي واحدة. وأظهر حاجة بقى إن الدواء ده هو الدسمو بريسن إحنا عاملينه سيلكتيف. كان البازو بريسن زمان بيطلعوه فروم أنيمال ناتشرال وأي حاجة تطلع فروم أنيمال زي إيه بتعمل إيه؟ ألرجي. فالجديد ده مش هيعمل ألرجي. بلس ان البازو بريسن عامل زي مين؟ زي الانسي ما ينفعش تاخده ايه؟ اورالي ده بروتين فلازم تاخده باي انجكشن. فقلنا في البازو بريسن من طريق ناخده ايه؟ يا سبكوتينيوس يا انترا ماستر انترا والثلاثة اميز من بعض. فطلعنا الديسكو بريسن بقى سهل قوي في الاستخدام دي داخل فيه اورالي نيزا بالسين انترا نيزا جميلة جميلة جميلة خد البحث كده في مناخيرك اسهل ولا خد حمرا؟ طبعا البحث اسهل. فيبقى اللي جدع يقول لي الديسكو بريسن حلو يطمر مرتين ثلاث مرات نمره واحد ان السيلكشن بيعمل مشاكل على البي 1 نمره اثنين مش هيعمل الرجي نمره ثلاثه انه افيلابل انترا نيزل بيبقى سهل بيعمل جود فده حلو جدا لو العيان عنده دايابيتس انسبيدس ان كان سنسيف تو مين الاي دي اتش والاخر مره انت الدايابيتس تبقى سنسيف تو مين لو كانت كرينيال تايب او نيورونال. وانا عاوز تكتبوها انا عشان ما تنسوهاش صفحه 31 انا مكتوب في الانفيكيشن الاي دي اتش الاي دي اتش سنسيف دايابيتس هي مين بقى؟ الكرينيال او النيورونال. لدينا نحط مع الجوبر أنسيجة الدنسل في كولون الأس فالدنسل يجب أن يرجع لو العيان كان فارجي البيشن اللي مش هقدر أحط له الدنسل مع الجوبر أنسيجة فارجي البيشن نعمله مشاكل على إيه؟ على الهار قمنا مطلعين واحد أنا لو أحبك مش فاهم برضو برسي مش فاهم عالبيوان بس وإذنه هيني الفيري بريسن ده سيليكت البي 1 أجونيست فاللي جدع يقول لي هيعمل ايه في البلاس بيتر بازو ريستريكشن والبرولونج الاكشن واللوكال انستيزيا وداوت دروب ليم على الحوار مكتوب عندك اهو والبرولونج الاكشن واللوكال انستيزيا هندي تريت بس is referred in cardiac then رقم 3 في صفحة 31 اتفقنا؟ يبقى لغاية دلوقتي مين حلو في الدايابيتس اللي فاتت؟ مين حلم to prolong the action of dopamine في الجسم؟ حاجة تقول لي أنت فاكرين البروجرام كنا نجي نجيب الناس اللي عندهم هل هو هيعالج الكورس هيعالج الليفر الروبيك؟ لا هو احنا بنخفف حاجه كويس الكورس البريشر عالي بتخفف حاجه يعني العمليه الكورس البريشر عالي هيتزود الدوري الحاجه الثانيه بنخاف منها قوي الكورس البريشر يعلى الكورس البريشر يعلى دي الاستراتيجيه البريده هتبقى كونجستد بلاد وكده يعني ايه مليانه دم والبيبس مشدوده على الاخر الجوز اللي هي في اليوم مش مشكله الجرحات ليدنج اب تو ذا خطر جدا على طلب الجهاز دي فاحنا بندي بيتا بلوبر عشان تضرب البيتا 2 بتاع الميزنتريك فيسل وتخلي الالفا 1 انود بوست عشان تعمل برضه كونستريشن هتقلل الدم اللي رايح للبورتال سيركوليشن فالضغط يقل والكونجستد فيسل يقل شويه فما يحتاجش تزيد البروبرانا دول ليه مشاكل فاكتشفنا ان احنا ممكن نطلع دواء يشتغل على البي 1 واحنا انبسطنا قوي بيه ها لان الكونجستد فيسل مليانه بي 1 ومليانه بي 1 الاربع عندهم فالـ V1 كتير دي تخلي الدواء اللي اسمه سبيرلينكريستل حلو في البروجرام البليدنج فروم كوست بليدنج هو نفسه الدواء ده لسه لغايه اربع خمس سنين وعمل انقلاب الصراحه ما عدناش بنستخدم البروجرام كلنا هنا بناخد ايه دلوقتي؟ سبيرلينكريستل حد يقدر يقول لي في استخدام تاني ليهم؟ واحد يقول انا ممكن استخدم الديسكريستل عشان ازود تكتب العين عندهم المدير وازود البول والبرام تكتب العين اللي عنده البول والبرام تكتب فلو حد سالك امتحان what are the indications of down the breast and لو سمح ممنوع حد يقول indication من غير الجنب كل واحد يدع بحاجه الدايابيتس انسيبيتس الكرينيا ستايل ديس ممكن تو برونج الاكشن اوف لوكال انستيشيا عشان امنع البليدنج فروم اوتوفيجيال فاريسز عشان اعالج الهيموفيليا والبولون ترانس في دي بستخدم الديس وبريسن برضه بريسن في الاحسن ينفع تليبريتن؟ لا طبعا ينفع تليبريتن بيشتغل على D1؟ لا طبعا احنا عاوزين نستعمله ان النص يقول لي تتوقع اكسايت طبعا كل ده فايد انا لو استخدمت الدواء النون سيلكت بيشتغل D1 و D2 على D1 هيعمل لي ايه؟ بنكر الضغط يخلي وشي لونه ابيض نتيجه برضه شفاف الفيزنس بتاع الوش وممكن يجي لي انزايم البين بين لو عندي مشكله في الكورونري حصل برضه ايه؟ ممكن العيان يجي له انت سباينال كوليك ليه؟ عشان بيعمل كونتراكشنز دي كلها مشاكل واللي جدع يقول لي الدي 1 ولا الدي 2 الدي 1 اللي جدع يقول لي طبعا سيبك الالرجي الالرجي دي سهله هتحصل واللي جاي هيقول الالرجي هتبقى اشهر مع الديزن ولا الجازر؟ الجازر الجازر ما بيطلع فروم ناشونال سورس ولكن انا عاوز يبقى واضح في دماغك انك لو استخدمت الجازر بريسن او الديزن بريسن مثلا عيان عنده هيموجين وما عندوش بلاتين في What kind of situation? عيان هيموفيليك واديته برضه بريستن وهو ما عندوش دايابيتس تتوقع ايه المشكله اللي العيان ده عنده ما عندوش مشكله في الايه؟ في البرضه بريستن بتاعه بس انا لما اديله من بره برضه بريستن عشان يزود فاكتور 8 عشان يعالج الهيموفيليا امشى الميال في الفيلم ده البطنه عادي جدا لا برجع الجسم للفيلم اللي جدا ميه كتير دي water intoxication يديله hypertension وكنت واخد دواء بيزود السنسيتيفيتي بتاعه البارد بريشر على الكتف بتاعه السنسيتيفيتي ده انا هاخدها في السين ايه دواء مشهور جدا في علاج الاسترس بيزود السنسيتيفيتي بتاع البارد بريشر على الكتف بتاعه الدواء ده مكتوب عندهم اسمه كاربامازيدين وكتبوا عليه انتيبيليبتيك هيقول ثلاث امتحان من كاربامازيدين فالنوع تحته بعيان اياه في الضغط او العكس فتديه برضه بريتم بعيان ده كاربامازيدين كاربامازيدين لوحده بيزود سنسيتيفيتي بتاعه البازو بريتم على الريسبتور اللي موجوده في الكيتو صح هيرجع ميه طول انت تديله كمان برضه بريتم يرجع ميه اكتر هيحصل العيان ده ووتر في حد مش فاهم حاجه في السيرفو كيدني الحته الحيفه دي في كل سنه كده انا قلت اول شيء